بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل. أما بعد، ومما قاله الإمام الشافعي في وصيته: وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم عليها أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله، وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقول بالقلب يزيد وينقص، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه، وأنه فوق العرش، وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين، وأتولاهم وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش، وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، والمتعة حرام. فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الأولين والآخرين، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتقوا الله ما استطعتم. وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، ومن حضرني منكم فليقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتعاهد الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله، فإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه وصية الإمام الشافعي رحمه الله عند وفاته. سبق في الدرس الماضي الكلام على أولها، وأنه ابتدع هذه الوصية بشهادة الله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال رحمه الله: وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت، يعني أني أخلص أعمالي لله عز وجل، وأن صلاتي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ونسكي يعني ذبحي، ومحياي ما أحيا عليه، ومماتي ما أموت عليه لله رب العالمين، يعني خالصا لله ولله رب العالمين، يعني لله لا لغيره، لا شريك له في ذلك، يعني لا أشرك معه غيره، وبذلك أمرت، يعني لأن الله تعالى أمر عباده بالإخلاص، قل إني أمرت وأن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. هذا الأمر لكل أحد، كل أحد مأمور بهذا، أن يجعل صلاته ونسكه وما يحيى عليه وما يموت عليه لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. وما قوله وأنا أول المسلمين، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشافعي رحمه الله لم يقل وأنا أول المسلمين على الآية، قال صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، لأن الله أمر عباده بذلك. وأما الآية وأنا أول المسلمين، فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أول مسلم من هذه الأمة والمقصود من ذلك الإخلاص، أنه لا بد للإنسان أن يخلص أعماله لله عز وجل، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون الصلاة والذبح وما يعمل الإنسان في حياته كله موافق لشرع الله. إذا كان العمل خالصا لله وموافقا لشرع الله فهذا هو العمل المقبول، وهذا هو الذي ينفع صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله الإمام الشافعي وأن الله يبعث من في القبور، يعني أؤمن بأن الله يبعث من في القبور، هذا إقرار بالبعث، والمراد بعث الأجساد، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، وهذا أصل من أصول الإيمان، والإيمان باليوم الآخر لا بد منه، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقد زعم الذين كفروا وكفرهم سبحانه في إنكارهم البعث، قال سبحانه ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فأمر الله نبيه أن يقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثة، وأن الله يبعث من في القبور، ومن أنكر البعث بعث الأجساد فهو كافر. الأجساد تبلى تستحيل ترابا ولا يبقى إلا عجب الذنب، هو العمود آخر فقرة في العمود الفقري يسمى العصعص، كما في الحديث كل ابن آدم يبلى إلى عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بالذرات التي استحالت وقادر على ذلك، فهو يعيدها خلقا جديدا وينشأ الإنسان تنشئة تختلف عن هذه النشأة في الدنيا، الذوات هي ولكن الصفات تختلف، ينشأ الناس تنشئة قوية أقوى من نشأتهم في الدنيا، الذوات هي هي والصفات تختلف. ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل مطرا أبيض كمن الرجال بعد نفخة الصعق والموت فتنبت منه أجساد بني آدم، فإذا كمل نباتهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث، فجاءت الأرواح وتطايرت ودخلت كل روح في جسدها، وحينئذ تعود الحياة إلى الأجساد، فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقفون بين يدي الله تعالى للحساب. فمن لم يؤمن ببعث الأجساد فهو كافر، ولهذا فإن الفلاسفة كفار لا يؤمنون بهم، الفلاسفة المتأخرون أرسطو وأتباعه لا يؤمنون ببعث الأجساد وإنما يؤمنون ببعث الأرواح، يقول الأرواح التي تبعث والأجساد لا تبعث، وهذا كفر وضلال، كما قرر هذا ابن سينا في رسالة الأضحوية قرر أن البعث يكون للأرواح وهذا كفر وضلال. لا بد من الإيمان ببعث الأجساد وأن الله يبعث من في القبور، حينئذ يقف الناس للحساب بين يدي الله يحاسبون، ثم تكون الشفاعة يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم الموقف، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف فأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، ثم الحوض موقف القيامة، ثم الميزان والصراط، ثم الجنة أو النار. لا بد من الإيمان بهذا كله، ولهذا قال المؤلف وأن الله يبعث من في القبور، يعني يؤمن بأن الله يبعث من في القبور، يعني يبعث الأجساد، وأن الجنة حق وأن النار حق، يعني يؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق. كذلك لا بد من الإيمان بالجنة والنار، بل من بالجنة والنار فهو كافر لأنه مكذب لله، لأن الله أخبر بوجود الجنة وأن المؤمنين لهم الجنة والكرامة وكفار لهم النار، فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر. قال وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، يعني وأؤمن بأن عذاب القبر حق. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، فالمؤمن نعم في قبره والكافر يعذب، والعاصي بين على خطر، من العصاة من يعذب في قبره، كما في قصة الرجلين في حديث ابن عباس الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدتهم طبطه وشقها نصين وقال لعله خفض عنهما ما لم ييبسها. فعذاب القبر حق لا بد من الإيمان به، والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. وكذلك سؤال منكر ومكير في القبر، يسأل الإنسان فتانان، يسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه وعن نبيه، والحساب والميزان والصراط حق، يعني وأؤمن بأن الحساب والميزان والصراط حق. حساب يعني محاسبة الناس حينما يقفون بين يديهم، يحاسبون على أعمالهم ويناقشون، ومن نقش الحساب عذب، والمؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، كما قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من نقش الحساب فإنه عذب. وكذلك أبدا من الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه الأشخاص، ميزان حسي عظيم أطباقه أعظم من السماوات والأرض، وله لسان توزن فيه الأعمال ويوزن الأشخاص. في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لخبث عمله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالرجل يوزن والعمل يوزن، وثقل الميزان وخفة على حسب العمل، لا بد من الميزان، وأنه ميزان حسي خلافا لأهل البدع كالمعتزلة وغيرهم الذين أول ميزان وقالوا إنه ميزان معنوي والمراد به العدل، وقالوا إن الرب ما يحتاج إلى الميزان الحسي، اللي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان، هكذا يقول المعتزلة، لأنهم يعملون بعقولهم، تركوا النصوص وراءهم ظهرية، هم أصحاب عقول يعملون بما دل على عقل في زعمهم، فقالوا الميزان الحسي ما يحتاج إليه إلى البقال والفوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان، والمراد بالميزان العدل وهو ميزان معنوي، وهذا منكر وضلال. الصواب أنه ميزان حسي له كفتان حسيتان وله لسان، جاء في بعض الحديث أن لكل أمة ميزانا. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة. وكذلك الصراط، الصراط يعني وأؤمن بأن الصراط حق، وهو الجسر الممدود على مثل جهنم يصعد الناس منه إلى الجنة، وعلى الصراط كلاليف تخطف من أمر في خطفه فيلقى في النار، ومن سلم صعد إلى الجنة. ولا بد من الإيمان بأن الصراط صراط حسي وليس صراط معنوي خلافا لأهل البدع، فهو صراط حسي، ومن استقام على الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه ينجو ويعبر على الصراط الحسي يوم القيامة، ومن تركب الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة المنصوب على مثل جهنم، بل يسقط في النار أعوذ بالله. وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، يعني أؤمن بأن الله يجزي العباد بأعمالهم، الله تعالى يجزي العباد بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال سبحانه تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف رحمه الله عليه أحيا وأموت وعليه أبعث، يعني على هذه العقيدة السابقة، أحيا يعني أحيا عليها في الدنيا، يعني يسأل الله يدعو الله أن الله يثبت عليها في هذه الحياة، وأن يموت عليها وأن يبعث عليها، قل إن شاء الله كيف يأتي بالاستثناء في قول إن شاء الله؟ وجاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكلها له. فهل هذا دعاء؟ هل هو دعاء أو خبر؟ إن قيل إنه خبر فلا بأس بالاستثناء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا فقال طهور إن شاء الله، لأن المراد الخبر. وإن أريد أن أنه هنا خبر بمعنى الدعاء يكون مقصود إن شاء الله من باب التبرك، ليس المراد الاستثناء. ثم قال الإمام رحمه الله وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص. الشافعي رحمه الله يقول يؤشر يعني يقر واعترف بأن الإيمان قول وعمل، يعني قول قلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة وعمل الجوارح. ولهذا قال قول وعمل ومعرفة بالقلب، قول قول اللسان ومعرفة بالقلب، هذا قول القلب ومعرفة وتصديقه، وعمل عمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. هذه عقيدة عن السنة والجماعة خلاف المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الأعمال، يعتقدون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الأعمال. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، والأعمال مطلوبة لكنها ليست من الإيمان. وأما المرجئة الغلاة الجهمية فإنهم يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة بالقلب فقط دون إقرار اللسان ودون العمل، وهذا من أبطل الباطل الأفسد باقي في تعريف الإيمان مذهب الجهمية. قول الجهمية الذين يرون أن الإيمان معرفة بالقلب فقط، وكذلك الكرامية الذين يرون أن الإيمان هو قول باللسان فقط، وكذلك الماتريدية والأشاعرة الذين يرون الإيمان هو تصديق بالقلب فقط. والصواب أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص كما قرره الشافعي رحمه الله. ثم قال وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، يعني وأؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فقد كفره الأئمة. ولهذا قال كثير من الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمراد على العموم. أما شخص معين فلا يكفر إلا لا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة لوجود الشروط وثبت الموانع، لكن هذا على العموم، هذا الحكم على العموم. قال الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما فلان بن فلان الذي قال القرآن مخلوق هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع، قد يكون له شبهة. فالإمام رحمه الله يقول القرآن أعتقد أؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون أن القرآن هو المعنى النفسي، وأما اللفظ فليس داخلا في مسمى الكلام، بل الكلام هو المعنى النفسي، المعنى القائم بنفس الرب، وأما اللفظ فليس من القرآن وإنما هو من كلام البشر فيكون مخلوقا. هذا نبطل الباطل. الصواب أن القرآن لفظ ومعنى، حروف وكلمات، كلام الله اللفظ والمعنى، المعاني والحروف كلام الله، منزل وغير مخلوق، تكلم الله به وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به القرآن الكريم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، يعني وأؤمن لأن الله عز وجل يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا يعني معاينة شهارا ويسمعون كلامه، يعني أؤمن بأن الله عز وجل يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا يعني معاينة شهارا بأبصارهم ويسمعون كلامه، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتنظر إلى ربها وهي وجوه المؤمنين. وكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته، في لفظ كما ترون القمر ليلة البدر، وفي لفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذه رؤية بالأبصار خلافا لأهل البدع الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة، المعتزلة الذين قالوا الرؤية معناها المعرفة أنكروا أن يرى الله بالأبصار، وقالوا المراد في الرؤية المعرفة يعني يعرفون ربهم كما يعرفون القمر، ولا يشكون في معرفة ربهم كما لا يشكون في القمر أنه القمر، وهذا باطل. صواب عليها السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة وأنهم يرونهم من فوق، وخلافا للأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية ولكن نفوا الجهة، قالوا يرى لا في جهة، وهذا باطل، لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون الرأي مباينا للمرأي ومواجها له، ويسمعون كلامه كذلك، يعني وأؤمن بأن المؤمنين يسمعون كلام الله عز وجل كما دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يخاطب المؤمنين ويكلمهم في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، يعني بدون واسطة. ثم قال: وأنه فوق العرش، يعني وأؤمن بأن الله فوق العرش. الشافعي رحمه الله يثبت الفوقية وأن الله فوق العرش، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من كتابه، قال سبحانه: آمين ثم في السماء، قال سبحانه: وهو العلي العظيم، قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية: أين الله؟ قال: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد أنكر الفوقية والعلو أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فأول بعض الأشاعرة الفوقية بالقدرة، وأول الجهمية وأنكروا الفوقية جميع المعتزلة، وقالوا إن المراد بالفوقية هنا فوقية القدر والشأن والقهر والسلطان، وأنكروا فوقية الذات، وهذا من أبطل الباطل، وللرب سبحانه له فوقية الذات وفوقية القدر والشأن وفوقية القهر والسلطان، ثلاثة أنواع الفوقية كلها اتصف بها الرب سبحانه وتعالى، ذاته عالية سبحانه فوق العرش بذاته، وله فوقية القدر والشأن والعظمة، ولو فوقية القهر والسلطان كما قال ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. ثم قال المؤلف رحمه الله: والجهمية أنكروا الفوقية وقالوا إن الله تعالى مختلط بالمخلوقات، وقالوا أنكروا الفوقية والعلو وقالوا إن الرب مع المخلوقات نعوذ بالله في كل مكان، فقالوا لا يمكن أن يكون فوق، لأنه لو كان فوق لكان في جهة، ولكان محدودا، ولكان متحيزا، ولكان جسما، فقالوا إنه في كل مكان، هذه الجهمية الأولى. وأما الطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون فقالوا، فنفوا النقيضين وقالوا إن الرب ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، سلبوا النقيضين، وهذا من أبطل الباطل. فالإمام رحمه الله يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. ثم قال رحمه الله: وأن القدر خيره وشره من الله، يعني وأؤمن بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، يعني أؤمن بأن الله قدر الأشياء كلها الخير والشر، علم الله ذلك في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء يحصل في هذا الوجود وخلق كل شيء في هذا الوجود. ولهذا قال: لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره، لا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده الله. مراتب القدر أربع، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى العلم الأزلي، هو الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون في هذا الوجود علما أزليا. والمرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، كل شيء في هذا الوجود سبقت في مشيئة الله وإرادته، لا يقع شيء في الوجود إلا ما أراده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، كما قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. ثم قال رحمه الله: وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين، يعني وأؤمن بأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة. هنا أتى بالواو، وسيأتي فيما بعد أنها يأتي يعطف كل واحد على الآخر بثم، وهذا الأولى، الأولى أن يأتي بثم، يقال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأن ثم للترتيب والتراخي، والواو للتشريك فقط ولا تفيد الترتيب، وهم مرتبون. الصواب أنهم مرتبون، فأفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. قل رحمة الله عليهم أجمعين، لو قال رضي الله عنهم أجمعين لكان أولى ترضي يكون الصحابة وإذا ترحم عليهم فلا بأس. فقال رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: وأتولاهم وأستغفر لهم، يعني أتولاهم يعني أتولى الصحابة ولا أعاديهم ولا أبغضهم، بل أتولاهم يعني أحبهم وأتولاهم وأستغفر لهم، يعني أسأل الله أن يغفر لهم ولأهل الجمل والصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجمل الوقعة التي حصلت بين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير لما اجتهدت رضي الله عنها وجاءت تطالب بدم عثمان رضي الله عنه لما قتل، لما قتله الثوار، خرجت عائشة على جمل رضي الله عنها ومع طلحة والزبير تطالب بدم عثمان رضي الله عنه، ثم حصل قتال تحت الجمل أشاعه بعض أهل الشر، تسببوا في القتال وأثاروا القتال، فحصل مقتلة تحت جمل عائشة رضي الله عنها وسقطت عائشة رضي الله عنها، وحصل ما لم يفتن، وهم كلهم مجتهدون رضي الله عنهم على اجتهاد، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، القاتل والمقتول كل منهما على اجتهاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أستغفر لهم ولأهل الجمل، أستغفر لأهل الجمل القاتلين والمقتولين من الصحابة وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يجب توليهم والاستغفار لهم ومحبتهم والسكوت عما شجر بينهم، واعتقاد أنهم ما بين مجتهد مصيب فله أجران وما بين مخطئ فله أجر، ولا يجوز الكلام ولا يجوز عيبهم ولا ذمهم ولا التكلم في مثالبهم، لأن هذا من شعار أهل البدع. أهل البدع هم الذين يسبون الصحابة من الصحابة من الرافضة وغيرهم، بل يكفرونهم، ولا كفر وضلال، تكفير الصحابة تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب الله، وما كذب الله كفر، صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الرافضة يعبدون البيت ويتوسلون بهم، وهذا شرك آخر. وكذلك أيضا من شركهم وكفرهم أنهم أنكروا أن يكون كلام الله المحفوظ، فقالوا أن القرآن محرف وأنه ما بقي منه إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، يعني وأؤمن بالسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، إن عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعملا بالأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمور، كما في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، يعني للأمير ولولي الأمر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، يعني للأمير ولي الأمر، وإن كان عبدا حبشيا وجد على الأطراف. فالسمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما في الحديث السابق على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، المعاصي لا يطاع فيها. وإذا أمر الأمير بمعصية شرب الخمر أو قتل من لا يستحق له لا يطاع. وكذلك الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، ولكن يتلطف في خطابه ويبين له أنه لا يجوز هذا الأمر وأنه لا يطيع في المعصية. وكذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك التمرد عليهم، فالناس لا يطيعون ولي الأمر في المعاصي لكن لا يتمردون عليه ويأخذون عليه. ولا يطيع الأب ابنه الابن الأب إذا أمره بالمعصية لكن لا يتمرد عليه، وإنما لا يطيع في هذه المعصية وبعدها يطيعه في طاعة الله وفي الأمور المباحة ويبره. وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية لكن لا تتمرد عليه، في غير المعصية تطيعه. وكذلك العبد لا يطيع سيده في المعصية لكن لا يتمرد عليه، يطيعه في بعد ذلك. قل المؤلف: ما داموا يصلون، يعني ما داموا يصلون فهم مؤمنون، أما إذا فعلوا كفرا صريحا واضحا فهذا كما جاء في الحديث المؤلف رحمه الله، الإمام رحمه الله قال: السمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، استدلالا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عوف بن مالك الأشجعي لما أمر بالسمع والطاعة لأولي الأمور قال: ولو كانوا عصاة قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ: لا، ما صلوا. فالمؤلف يقول: ما داموا يصلون، فإذا كانوا يصلون، وهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر. في حديث عوف بن مالك الأشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم، يعني الولاة، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وخيار وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني ما داموا شرارا يتلاعنون. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي لفظ: ما صلوا. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزيعن يدا من طاعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، يعني لا يجوز الخروج على الولاة بالسيف، ويجب السمع والطاعة لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، إلا إذا حصل كفر صريح من ولي الأمر إذا حصل كفر صريح موصوف بثلاث شروط جاز الخروج بشروط أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. النبي أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفر، يعني لابد يكون هذا الشيء الذي فعله الكفر لا فسق، ولابد أن يكون بواحا يعني واضحا لا شك فيه ولا لبس فيه. عندكم من الله فيه برهان يعني فيه دليل، فيه دليل صريح يدل عليه. فإذا وجد الكفر الموصوف بهذه الثلاثة الوصوف جاز الخروج على ولي الأمر بشروط. الشرط الأول وجود البديل المسلم، يوجد بديل مسلم يحل محل هذا الولي، ولي الأمر الكافر. أما إذا لم يوجد بديل ولي أمر مسلم بديل، وإنما يزال ولي الأمر الكافر ويؤتى بدله بولي أمر كافر، ما يحصل المقصود. مثل الجمهوريات والانقلابات، تكون جمهورية كافرة انقلاب عسكري كافر ثم تتولى حكومة أخرى كافرة، ما حصل المقصود. يبقى الناس على الأول، لابد من وجود البديل المسلم، وثانيا وجود القدرة، وجود القدرة على الخروج عليه. أما إذا لم يوجد القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذا يتبين أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل الكفر الموصوف بثلاث أوصاف، أن يكون فعل كفرا لا فسقا، ثانيا أن يكون بواحا يعني صريحا واضحا لا لبس فيه، ثالثا أن يكون عليه دليل واضح، ولهذا قال عليكم عندكم من الله برهان، ثالثا وجود القدرة على الخروج عليه، رابعا وجود البديل المسلم الذي يحل محله. خمسة شروط، إذا وجد خمس شروط خرج عليه. يكون يفعل ولي الأمر كفر لا فسق، يكون بواح لا لبس فيه، يكون عنده فيه دليل صريح، ويوجد القدرة والاستطاعة، ويوجد البديل المسلم الذي يحل محل الكافر. أما إذا لم توفر هذه الشروط فلا، يبقى الناس إذا لم يستطيعوا ولو وجدت الشروط يبقى الناس على تحت ولاية هذا الولي حتى يفتح الله لهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والولاة لا يخرج عليهم بالسيف. ثم قال والخلافة في قريش، يعني وأعتقد وأؤمن بأن الخلافة في قريش، الخلافة في قريش لما جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر فيهم، يعني في قريش ما دام فيهم اثنان، وفي اللفظ الآخر ما أقاموا الدين. فإن الخلافة في قريش تكون في قريش ما بقي من اثنان بهذا الشرط، ما أقاموا الدين إذا كانوا يقيمون الدين، أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإن الخلافة تكون في غيره. فالخلافة تكون في قريش بشروط. الشرط الأول أن يكون الاختيار والانتخاب للمسلمين، فإذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين ينتخبون ولي الأمر من قريش. والأمر الثاني أن يكون هذا الولي يقيم الدين. أما إذا لم يكن الاختيار والانتخاب للمسلمين بأن غلبهم بسيفه وسلطانه فإنها تثبت له الولاية. وكذلك إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين فإنها تكون في غيره، لأن الخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، كما ثبت الخلافة لأبي بكر الصديق باختيار أهل الحل والعقد، وكما ثبتت أيضا خلافة لعثمان بن عفان بالاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد، اختاروا من قريش. الأمر الثاني تثبت الخلافة بولاية العهد من ولي الأمر السابق، كما ثبت الخلافة لعمر بن الخطاب بولاية العهد من أبي بكر الصديق. والأمر الثالث تثبت الخلافة لولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له ثبت له الخلافة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأضرار. معلوم أن لو كان الاختيار المسلمين ما يختارون عبد الحبشي، وإنما العبد الحبشي إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة وثبت له الخلافة، فالخلافة تكون في قريش إذا كان الاختيار المسلمين، أما إذا كان ما كان الاختيار لهم فلا. والخلافة في قريش إنما في عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك في أول الدولة الأموية، وبعد ذلك والعباسي، وبعد ذلك صارت الخلافة فيما بعد في غير قريش إلى يومنا هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن قليل ما أسكر، ثم قال الشافعي رحمه الله: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، يعني وأؤمن بأن قليل ما أسكر كثيره خمر، يعني أن الشيء الذي يسكر محرم، والقليل الذي لا يسكر أيضا خمر، لما جاء في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، خلافا لأهل الكوفة من أحناف غيرهم الذين يقولون إن الخمر، إن الذي لا يسكر لا بأس بتناوله الشيء القليل، وكذلك قولهم إن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب، والصواب أن الخمر تكون من عصير العنب ومن عصير الذرة والشعير وغيرها، كل مسكر هو خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم قال الإمام رحمه الله: والمتعة حرام. المتعة هي النكاح إلى أجل، يعني يتزوج امرأة إلى أجل، يتفق مع امرأة يتزوجها شهر شهرين سنة سنتين، هذا حرام، هذا أخس الزنا، وهذا عند الشيعة باقية، من الرافضة وغيرهم يرون أن المتعة حلال، أن يتزوج المرأة إلى أجل مدة ثم يطلقها، والمتعة كانت في أول الإسلام ثم حرمت، جاء في الحديث أن حرمت المتعة، حرمت يوم خيبر ويوم فتح مكة، وأنها أن الله حرمها إلى يوم القيامة، لكن الشيعة الرافضة من الشيعة من الرافضة وغيرهم يعتقدون أن المتعة حلال، ولهذا يتزوجون زوج المتعة، وصل عند الواحد زوجات متعددات كثيرات، ولهذا كان عندهم أولاد كثيرون كلهم من المتعة، فالمتعة حرام لأن الله حرمها إلى يوم القيامة. ثم قال الإمام رحمه الله: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وصية، يوصي غيره ممن سمع هذه الوصية، يوصي بتقوى الله، وتقوى الله جمع الدين، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. فالإمام رحمه الله يوصي الناس بتقوى الله، وتقوى الله هي وصية الله الأولين والآخرين، وهي وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. قال الله تعالى: ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فالوصية بتقوى الله هي وصية الله للأول والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي أيضا وهي وصية العلماء والمصلحون، ولهذا أوصى الإمام الشافعي رحمه الله بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة، يعني لزوم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالإمام رحمه الله أمر بلزوم السنة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم السنة، قال: عليكم بسنة، يعني الزموها، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزموا الآثار واعملوا بها، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الزموا بها، وترك البدع والأهواء واجتنابها، يعني أوصي بترك البدع، يوصي الإمام بترك البدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة هي كل حدث في الدين، كل ما أحدث في دين الله فهو بدعة، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ترك البدع والأهواء، له هي البدع، قطعت التفسير، ترك البدع والأهواء واجتنابها، يعني البعد عنها، هو البعد عنها. ثم قال الإمام: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني عملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فتقوى الله حق تقاته جاء تفسيرها عن بعض السلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال بعضهم إن هذه الآية منسوخة تقوى الله حق تقاته، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك، يقول منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني المعنى إلزموا طاعة الله واستمروا عليها وأخلصوا له العبادة وجاهدوا أنفسكم على ذلك حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. قال الإمام فإنها وصية الأولين والآخرين، يعني التقوى وصية الأولين والآخرين من الله عز وجل، كما سمعتم في الآية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال الإمام وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاتقوا الله ما استطعتم. هذا أيضا مأخوذ من الآية الكريمة، ويقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويتق الله من يجعل بينه وبين النار وغضب الله وسخطه وقاية بالتوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات، فإن الله يجعل له مخرجا، يعني يجعل له فرجا من الكروبات والشدائد، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا موعود، من اتقى الله فهو موعود به، موعود بالرزق وموعود بتفريج الكروبات. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله على حسب استطاعتكم عملا بالآية، فاتقوا الله ما استطعتم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال الإمام رحمه الله وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، يعني إلزموا الجمعة والجماعة، فإن الله أوجب الجمعة على المقيمين، المقيمين في البلاد وفي المدن والقرى المستوطنين أوجب الله عليهم الجمعة، وكذلك أوجب الله الجماعة على من يسمع النداء من الرجال، ولهذا قال إلزم عليكم بالجمعة والجماعة امتثال النصوص التي فيها الأمر بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان، يعني يلزم السنة يلزم السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم الإيمان والتفقه في الدين، تفقهوا في دينكم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم قال الإمام ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. ومن حضرني منكم يعني عند الوفاة، من حضرني منكم عند حضور الأجل وعند الوفاة فليلقني الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والشهادة لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله. ثم قال وتعاهدوا الأنصار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله، يعني إذا حضرت الوفاة ثم كان عندي إذا رأى الشارب طويل يقصه، وإذا رأى الأنصار طويلة يقصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الأنصار والشارب، قال وأخبر أنها من الفطرة، قال عشر من الفطرة، وذكر منها قص الأنصار قص الشارب. في حديث أنس أمرنا رسول الله ألا نترك الأنصار والشارب والعانة أكثر من 40 ليلة، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت يعني حضر الأجل فإن كانت عندي حائض فلتقم. وهذا اجتهاد من الإمام يعني لتقم الحائض، لأن الحيض جنابة وحدث أكبر، ويخشى أن تكون ملائكة الرحمة لا تحضر من كان المجلس الذي فيه جنب، جاء في بعض الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، لكن فيه بعض الضعف. المقصود أن الإمام رحمه الله أمر بقيام الحائض المجلس حتى تحضر ملائكة الرحمة، خشية أن يكون وجود الجنب أو الحائض مانعا من حضورهم. قال وليطيب وليدخن عند فراشي، يعني أمر بالتطيب بالدخنة، والدخنة البخور عند فراشه لأنه وقت نزول الملائكة حتى يكون المكان فيه رائحة طيبة. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري قال أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان مقدران على العباد من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها وأنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار خلق الخلق على مأرض فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف بدعة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون. هذه عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله نقلها جامعها بالسند. قال أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو القاسم بن علقمة الأبهري قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الرحمن محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما يعني أنه على معتقد السنة والجماعة وعلى معتقد أصحاب الحديث مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهم هذا هم السنة والجماعة الأئمة يعني يقول العقيدة هي عقيدة السلف هي عقيدة الصحابة والتابعين هي المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الأئمة والعلماء يعني لا أخالفهم ثم بين فقال الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أشهد الله تعالى بالوحدانية وأشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أعتقد هذا كما يعتقده السلف من الأئمة والعلماء والصحابة والتابعين ثم قال وأشهد أن الجنة والنار حق كما سبق أن الجنة والنار حق وأنه لا من ملم بالجنة والنار فهو كافر والجنة والنار مخلوقتان الآن خلاف المعتزلة الذين يقولون إنهما تخلقان يوم القيامة لأن خلقهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله هكذا يزعمون وهذا من أبطل الباطل النصوص دلت على أن النار الجنة والنار مخلوقتان أعدت قال في أعدت المتقين في الجنة وقال في النار أعدت الكافرين معدة مهيئة وقولهم إنهما فيها جزاء باطل هذا بل الآن الأرواح أرواح المؤمنين تنعى في الجنة وأرواح الكفار تنعى تعذب في النار والمؤمن يفتح له بابه إلى الجنة في قبره، والكافر يفتح له بابه إلى النار. من قال إنه عبث إنه لا في جزاء؟ وارواح المؤمنين تسرح في الجنة، وارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها. ثم قال الإمام رحمه وأن الساعة لا ريب فيها، يعني الساعة القيامة، يعني أمر أؤمن بالقيامة، وأن الله يبعث من في القبور، يعني يبعث الأجساد كما سبق. ثم قال وأؤمن بجميع ما جاءت في الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني أؤمن بجميع ما جاءت في الأنبياء من الشرائع وما جاء في الكتب المنزلة، وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني. يعني يقول إن عقيدتي أعتقد ما في عقيدة أهل السنة والجماعة وأنطق بها بلساني، والقلب موافق لما ينطق به اللسان، خلاف المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولا يعتقدون بقلوبهم، كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الإمام رحمه الله يقول أعقد قلبي، يعني أعتقد في قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني، كما يشك المنافقون. المنافقون عندهم شك، عندهم ريب، عندهم تردد، كما قال تعالى عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون، يعني شكهم يشكون. الإمام رحمه الله يقول أنا لا أشك في عقيدتي، أعقد قلبي على ما ظهر من لساني، والقلب موافق لما ينطق به اللسان من غير شك ولا تردد. ثم قال ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل. يعني الإمام يقول أنا أعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن المسلم لا يكفر بالذنب، المسلم الموحد لا يكفر بالذنب وإن عمل بالكبائر، إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو شركا في العبادة، كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينكر ربوبية الله، يجحد ربوبية الله أو ألوهيته، أو ينكر نبوية النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كان ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، هذه نواقض. لكن المعاصي لا يكفر بها الإنسان، لا يكفر المعاصي، مثلا الزنا أو السرقة أو شرب الخمر هو لا يستحلها، ويعلم أنه عاصي تعالى طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه حرام، هذا عاصي لا يكفر، ولا يكفر الكبائر إلا خوارج ويخلدون في النار. وكذا كالمعتزلة يقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لكن يخلد في النار. فالإمام رحمه الله يقول أنا على عقيدة أهل السنة ليس ولست على عقيدة الخوارج، فلا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر كما يعتقده الخوارج، وأكلهم إلى الله، يعني هم تحت مشيئة الله، العصاة وأهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم بالنار على قدر جرائمهم وعصيهم، ثم يخرجون منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العاصي الذي مات على الكبائر من غير توبة تحت مشيئة الله، قد يغفر له وقد يعذب، لكن مآله إلى الجنة، ما يخلد. ولا يكفر بالمعاصي والكبائر إلا الخوارج، والخوارج فرقة ضالة منحرفة عن جادة الصواب والحق، يكفرون المسلمين بالمعاصي. ثم قال الإمام رحمه الله وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد، من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن. يعني يقول أني أؤمن بالقضاء والقدر، أؤمن بقضاء الله وقدره، يعني أؤمن بقدر الله بمراتبه الأربع، أؤمن بالعلم بعلم الله الأزلي، وأؤمن بكتابته للأشياء في اللوح المحفوظ، وأؤمن بالإرادة والمشيئة، وأؤمن بالخلق والإيجاد، أؤمن بالقدر خيرا أو شرا كله من الله، وهما مخلوقان، يعني الخير والشر مخلوقان لله، الله تعالى خلق الخير والشر، كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء، قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، مقدران على العباد، يعني يؤمن بأنهما مقدران على العباد، الخير والشر مقدر على العباد بحكمة بالغة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن، كما قال سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والله تعالى له الحكمة البالغة، من شاء الله أن يكفر كفر بحكمة بالغة، والله تعالى يهدي من يشاء بحكمته ورحمته، ويضل من يشاء يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وقدر الكفر على الكافر، قدر المعصية على العاصي لحكم تترتب على ذلك، ووفق المؤمن للإيمان برحمته وتوفيقه. يقول المؤلف: ولم يرضى الله عز وجل الشر، ولم يأمر به، ولم يحبه، يعني لم يرضاه دينا وشرعا. الله تعالى لا يرضى بالشر دينا وشرعا، ولا يأمر به ولا يحبه. المعاصي والشرور والكفر لا يأمر الله بها ولا يرضاها ولا يحبها، وإن كان قدرها أرادها كونا وقدرا. فالله تعالى أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا لما يترتب على ذلك من الحكم، ولكنه لا يريدها دينا وشرعا، ولا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. يعني الطاعة أحبها الله ورضيها وأمر بها شرعا ودينا، ولكن قد تقع الطاعة من العبد وقد تقع المعصية. الذي يقع من العبد ما قدر الله عليه، فالطاعة أحبها الله ورضيها، والمعصية يكرهها الله ولا يرضاها ولا يأمر بها. أما المعاصي والكفر فإنها تقع من العباد وفق الإرادة الكونية القدرية. ثم قال الإمام: ولا أنزل محسنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا قال المؤلف. ثم قال الإمام رحمه الله: ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. يعني أنه لا يشهد للمعين بالجنة ولو كان محسنا، ولا يشهد بالنار للمعين ولو كان مسيئا. والمراد من أهل القبلة، من المسلمين. المسلمون أهل القبلة يشهد لهم بالجنة على العموم، وقال: كل مؤمن في الجنة. وكذلك الكفرة يشهد لهم بالعموم، وكل كافر في النار. لكن لا يشهد المعين بالجنة، ولا لا يقال إن فلان ابن فلان في الجنة إلا ما شهدته النصوص، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، كما شهد الحسن والحسين بالجنة، كما شهد العكاشة بن محصن بالجنة، وبلال وعبد الله بن سلام وجماعة. فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في عيانهم نشهد لهم بالجنة، وأما من لم يشهد لهم فإن أهل السنة والجماعة يشهدون للمؤمن والمحسن، للمحسنين والمؤمنين بالعموم. يقول كل مؤمن في الجنة، كل محسن في الجنة، لكن فلان ابن فلان تشهد بعينه أنه في الجنة ما يشهد له بالجنة. وكذلك العصاة ما نشهد لكل واحد منهم بالنار، لكن نخاف، نخاف عليه ولا يشهد لهم بالنار ما دام أهل قبلة ولم يفعلوا مكفرا. فلا يشهد المحسن بالجنة ولا يشهد على المسيء بالنار بأعيانهم، وإنما يشهد بالعموم. ولكن نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء. المحسن نرجو له الجنة من غير شهادة له بعينه، والمسيء نخاف عليه من النار من غير شهادة له بعينه بأنه في النار. وكذلك الكفر نشهد لهم بالنار بالعموم، وأما الواحد منهم فمن عرف أنه قامت عليه الحجة وأنه لا شبهة له وأنه مات على الشرك وأنه بلغته الدعوة وليس له شبهة فهذا يكفر، يشهد على أنه كافر ويشهد بأنه في النار. أما من لم تعلم حاله فيشهد بالعموم، قال كل كافر في النار. وكذلك المؤمنون يشهد لهم بالجنة بالعموم، أما الشخص المعين فلا يشهد له بالجنة، لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. ولهذا قرر، ولهذا فإن الإمام رحمه الله قرر في عقيدته ما قرره للسنة والجماعة. ثم قال المؤلف الإمام رحمه الله: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أعرف حقهم وأنهم أفضل الناس. السلف المراد منه الصحابة، السلف والسلف قال الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، يعني يعرف للصحابة حقهم، حقهم أن يعترف بفضلهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنهم خير الناس وأنه لا يلحقهم من بعدهم في الصحبة، وفضيلة الصحبة زية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ الدعوة تبليغ الدين والشريعة، هذه خصهم الله بذلك فلا يلحقهم من بعدهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، اختارهم الله لصحبة نبيه. قال: وأحدث بفضائلهم، يعني أحدث الناس بفضائلهم، وقل لهم فضائل، من فضائلهم أنهم سبقوا إلى الإسلام، ومن فضائلهم أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلهم أنهم نشروا دين الله وبلغوه، وأمسكوا عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. يقول أمسك عن الخلافات التي حصلت بينهم لأنها صدرت عن اجتهاد، النزاع اللي حصل بينهم والحروب التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبين الوقائع التي حصلت قصف الصين وقصف الجبل، كل هذه نشأت عن اجتهاد. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وما ينقل عن الصحابة من الأخبار فإنها منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح. والصحيح ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد وفاته أجر الاجتهاد، كما قرر أهل العلم وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العقيدة الواسطية وغيره من أهل العلم. ثم قال الإمام: وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون. يقدمهم يعني على غيرهم في الفضيلة. هنا أتى بكلمة ثم، أن أقدم أبا بكر يعني في الفضيلة هو أفضل الناس بعد النبي، ثم عمر يليه في الفضيلة، ثم عثمان يليه في الفضيلة، ثم علي، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون. ثم قال الإمام: وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. يعني يقرر عقيدة عن السنة والجماعة بأن كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعناه، خلافا للمعتزلة القائمون بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون أن القرآن أن كلام الله المعنى النفسي وأن الألفاظ والحروف مخلوقة. على بعض الإمام يقول: أعقد قلبي ولساني، يعني أتكلم وأقول القرآن كلام الله منزل خير غير مخلوق، وأعتقد بقلبي واللسان يوافق عقيدة القلب، خلافا للمنافقين الذين قلوبهم ومعتقدهم يخالف ما تنطق به ألسنتهم. ثم قال الإمام: والكلام في اللفظ والوقف بدعة. يعني الكلام في اللفظ بدعة، ما أحدثه الناس قولهم لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة، لأنه لم يقوله السلف. بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني لفظي كلامي، لأن هذا كلام البشر، وأما كلام الله فهو غير، كلام الله غير مخلوق، وأما لفظي بالقرآن فهو مخلوق. يقول لهم هذه بدعة، لأنه لم يقوله السلف. لا ينبغي أن نتكلم باللفظ، لا نفسه ولا إخوان، لا تتكلم بما لم يتكلم به السلف، هذا من البدع. يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قل ما قاله السلف، قل القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا تتكلم في اللفظ. والوقف بدعة، الوقف يعني التوقف، بعض الناس يتوقف يقول ما أقول القرآن مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هذا بدعة أيضا. الذي بل اجزم، لا تتوقف، قل ما قاله السلف، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا تتوقف. فالتوقف بدعة، كما أن اللفظ بدعة من يقول لفظ القرآن مخلوق. ثم قال الإمام: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو معتقد السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو الإقرار، النطق باللسان، قول اللسان وهو النطق، وقول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام يزيد وينقص. هذا هو معتقد السنة والجماعة كما سبق، خلاف المرجئة الذين يقولون الإيمان هو معرفة في القلب فقط، أو الإيمان هو النطق باللسان فقط كما يقول الكرامية، أو الإيمان هو التصديق في القلب كما يقول الماتريدية، أو الإيمان هو القول والتصديق كما يقول مرجئة الفقهاء. الصواب ما عليه جمهور أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما قرره الإمام. ثم قال الإمام: وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أؤمن بالرؤية يعني أؤمن بأن الله يرى يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم بأعيانهم بأبصارهم، يرون ربهم بأبصارهم من فوقهم، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما في الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قال الإمام رحمه الله: ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون. يعني الإمام رحمه الله يستدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن هذه الآية تدل على أن الكفار محجوبين عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله فلا يرونه. وإذا كان الكفرة محجوبين عن الله، فإن مفهوم ذلك أن المؤمنين غير محجوبين يرون الله، ولو كان المؤمنون لا يرون الله لتساوى هم الكفار في الحجب. فلما حجب الكفار عن رؤية الله دل على المؤمنين لا يحجبون. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. والعلماء ينقلون عن الشافعي هذا، ويقولون أن الشافعي رحمه الله يقول إنه لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم في الرضا. لما حجب الكفرة عن الله في السخط، لأنهم مسخوط عليهم، حجبهم الله عن رؤيته، دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنين لا يرون الله لتساوى هم والكفرة في الحجب. فلما حجب الكفار دل على أن المؤمنين غير محجوبين يرونه. ولهذا قال الإمام: ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، يعني المؤمنين في حال الرضا غير محجوبين، المؤمنون مرضي عليهم فهم غير محجوبين، والكفرة مسخوط عليهم فهم محجوبون. فالمؤمنون غير محجوبين، ينظرون إلى الله ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون، لا يحصل لهم شك ولا يحصلهم ضيب ولا تعب. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع بما نفع وعمل صالح، صلى الله على محمد وآله وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يمكن أن يستدل على جواز وضع الورود والأزهار والأشجار على القبور بحديث الجريدة؟ لا، حديث الجريدة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وهما يعذبان في كبير. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان بوحي من الله، فشق جريدة نصفين وغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله خفض عنهما ما لم يلبسها. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يغرز في القبور جريدة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بوحي من الله، علم أنه معذبان، أنت ما تعلم هل يعذبان أو لسا يعذبان. وهي بعض العلماء يقول إن الإنسان له أن يغرز جريدة على القبر لعله يخفف عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول غير صحيح. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله، أوحى الله إليه أنهما يعذبان، أما وأنت ما تعلم، لن يوحى إليك، ما تعلم هل يعذبان أو يعذبان، أو هل يعذب أو لا يعذب، كيف تضع جريدة وأنت لا تعلم؟ لا تعلم الغيب، الرسول أعلمه الله أن هذين القبرين يعذبان، فغرز في كل جريدة قبر جريدة، وأنت لا تعلم. أما وضع الزهور والرياحين فهذا باطل، هذا لا يجوز، وليس عليه دليل. الجريدة ما يدل على لما في رياحين، الجريدة وضعها من أجل تخفيف العذاب لأنه أوحي إليه. أما وضع الزهور والرياحين والأطياب هذا من وسائل الشرك ولا يجوز، ومثله وضع القباب والقبة على القبر وتجصيصه وتنويره جعل الأنوار والكهرباء، كل هذا من أسباب من وسائل الشرك فلا يجوز. الزهور والرياحين لا يجوز وضعها على القبر. نعم. ظهر عند بعض المتأخرين ما يسمى بالخروج باللسان، ويقصدون به من يعلنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أعلن من المنكرات، فما رأيكم؟ أليس هذا من الابتداع؟ إيش ظهر رأيك؟ ظهر عند بعض المتأخرين ما يسمى بالخروج باللسان، الخروج على ولاة الأمور. نعم. ويقصدون به من يعلنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أعلن من المنكرات، فما رأيكم؟ أليس هذا من الابتداع أن تسمى الشعائر الدينية بألفاظ ينفر عنها الناس؟ لا، هذا تسمية الخروج باطل، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا بد منه. الله تعالى أمر به، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. كل إنسان ينهى عن المنكر وعن المعاصي، ما ليس هذا خروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور أن يتكلم بلسانه ويؤلب الناس على ولاة الأمور، وينشر معايبهم وعيوبهم ومثالبهم، وينفر الناس منهم، ويأمر الناس بالخروج عليهم، هذا الخروج. أما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يؤيد ولاة الأمور، ولاة الأمور لا يريدون المنكر، ولاة الأمور الحمد لله يحكمون شريعة الله. والإنسان يأمر بالمعروف يأمر بالصلاة هذا في خروج. إذا رأى الإنسان لا يصلي وأمره بالصلاة هذا في خروج. إذا رأى امرأة متبرجة نهى هذا في خروج. إذا رأى من يشرب الدخان نصح هذا في خروج. رأى من يحلق لحيته ويسوي هذا خروج، هذا باطل. لا، ليست العبرة بالتسمية، لو كانت العبرة بالتسمية لكان بعض الناس يسمي أشياء الحق بها ينفر عنها بعض الناس. لو كان التسمية لها معتبر فصار بعض الناس إذا يسمي الفوائد الربوية يسميها عمولة ويسميها ربح مركب، هل يحلها هذا؟ ما يغير من الأمر، ما يغير من الأمر. كذلك بعض الناس يسمي شراب الخمر الخمر شراب الروح، هل معنى ذلك أنه يكون حلال؟ التسمية ليس لا عبرة بها، العبرة بالحقائق. فإذا سمى بعض الناس الأمر المعروف عن المنكر خرج على كل أمور هذا باطل، قصدي ينفر الناس من الأمر المعروف عن المنكر. كمان الذي يسمي الفائدة الربوية يسميها فائدة أو عمولة أو ربح مركب حتى يستسيغها الناس، أو يسمي الخمر شراب الروح حتى يفعله الناس، هذا باطل، تسمية باطلة. نعم. هناك أكثر من سؤال يسألون عن قول المؤلف خلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث. نعم، خلق الخلق على ما أراد، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أراد وقوعها فأوجدها وخلقها على ما أراد. أراد يعني كونا وقدرا، لأن مراتب الأربع مراتب القدر أربع كما سبق: العلم الأزلي ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة. كل شيء يقع في هذا الوجود الله أراد وجوده، ما يقع في ملك الله ما لا يريد، أراد كونا وقدرا. إبليس والشياطين أراد الله خلقها فوجدت، لو لم يرد الله وجودها لم توجد، لكن خلقها لحكمة، خلقها ووجدها لحكمة وأسماء. وكل صائر إلى ما قدر من خير أو شر، والله تعالى له حكمة البالغة، أفعاله مبنية على الحكمة، وأوامره مبنية على الحكمة، وشره مبنية على الحكمة، وخلقه مبنية على الحكمة. ما خلق شيئا لحكمة، خلق إبليس والشياطين بأسرار وحكم. من الأسرار والحكم أن لولا خلق إبليس والشياطين لما حصلت عبوديات يحبها الله. لو لم يجد خلق الله إبليس لما وجد الكفر ولما وجد المعاصي، وحينئذ لا توجد عبودية متنوية، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو لم يكن هناك كفار وعصاة أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ كل هذه العبادات المتنوية كلها هذه الحكم كلها وجدت بسبب خلق إبليس والشياطين والكفرة. نعم، لحكمة الله وحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم، فكل ميسر لما خلق، كل ما يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله. نعم. هذا يسأل عن مسألة الاستثناء في الإيمان، ويقول هل بينها فرق بين قول الشافعي رحمه الله عليها أحياء وعليه أحياء وأموت وعليه أبعث إن شاء الله؟ لا، مسألة الاستثناء في الإيمان المرجئة يرون عدم الاستثناء، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن المرجئة يرون الإيمان هو التصديق في القلب. قالت مصدق، تعرف نفسك أنك مصدق فلا تقول إن شاء الله، لأن هذا شك في الإيمان فلا تشك. وأما جمهور السنة فيفصلون ويقول إن أراد الشك فهذا منهي فلا يجوز، وأما إن أراد أن أعمال الإيمان كثيرة، الإيمان له شعب متعددة، واجبات محرمات، فالإنسان حينما يقول إن شاء الله يريد أن واجبة الإيمان كثيرة، وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه، وأن الإنسان محل النقص والتقصير، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله راجع إلى خصال الإيمان المتعددة وما أجزم أني أديت ما عليه، هذا لا بأس به. أما إذا أراد الشك في أصل عقيدة وصل الإيمان فهذا ممنوع، وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فهذا جائز، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلم الله جائز. فالاستثناء عند جمهور السنة يجوز في هذه الأحوال، إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى خصال الإيمان، أو أراد عدم علمه بالعاقبة، أو أراد التبرك بذكر اسم الله. أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع. نعم. هذا يسأل عن الزواج بنية الطلاق، و يعني يكون بعض الناس عند النزهة أو السفر إلى بالبلدان المجاورة يتزوج بعض النساء أو يتزوج المرأة فترة من الزمن، وعند عودته إلى بلده يطلقها. ويضيف أيضا بعضهم يقول، هذا سؤال آخر، يكون بعضهم وإن لم يتلفظ بالمدة لكن الجميع يعلم أنه إنسان مليء وعند عودته سوف يطلق هذه المرأة، فهل يكون هذا نوع من المتعة المحرمة؟ الزواج بنية الطلاق فيه خلاف في قولان لأهل العلم، من العلماء من أجازه وقال إنه جائز لأن النية لا عبرة بها، ولأن الإنسان قد ينوي ولكن لا ينفذ هذه النية، فعلى هذا يجوز. والقول الثاني أنه ممنوع، لأن النية الآن حكمها حكم القول، ولأنه لو علم الولي بهذه النية لما زوجه، أو علمت المرأة لما قبلت. والمسألة معروفة عند أهل، لكن ما يفعله الناس الآن في العصر الحاضر الذي يهون إلى إلى فلبين أو غيرها، يقولون إنه معروف الآن عندهم أنه ما يأتي إلى هذا إلا من يريد أن يطلق، وعلى هذا فالنية معروفة وهو عرف عندهم، والمعروف عرفة كالمشروط شرطة، فعلى هذا يكون ممنوع. هذا ممنوع ما يفعله بعض الناس، لأنهم يذهبون إلى مكان معين معروف بأنه ما يأتي إليه إلا من يريد أن يتزوج مدة ثم يطلق، هو معروف عندهم وشيء عندهم، والمعروف عرفة كالمشروط شرطة، على هذا لا يجوز، لأن هذا متح ومحرم ولا يجوز، لأن هذا معروف عندهم وهم يعلمون هذا وتواطؤوا عليه، لا الولي ولا الزوج ولا الزوجة، وعلى هذا يكون هذا له حكم متعة ولا يجوز وهو محرم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا يسأل عن الرافضة، هل كلهم كفار؟ من يعتقد عقيدة الرافضة فهو كافر. عقيدة الرافضة أولا تكفير الصحابة وتفسيقه. ومن كفر الصحابة وفسقهم فهو مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، قال وكل وعد الله حسن الصحابة. وعلى هذا فمن كفر وفسقهم فكذب الله، فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر بإجماع المسلمين. والعقيدة الثانية عقيدة اعتقاد تحريف القرآن، وأن القرآن محرف وليس بمحفوظ، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون، وهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه يبقى للثلث، وهذا كفر وضلال. والعقيدة الثالثة التوسل بآل البيت ودعاهم من دون الله، وهذا شرك، شرك صريح. فمن كان يعتقد هذه العقيدة فهو كافر، أما إذا كان ما يعتقد هذه العقائد الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان، ولكن لا يعتقدون، لا يكفرون الصحابة ولا يعبدون آل البيت ولا يعتقدون أن القرآن محرف، فهؤلاء مبتدعة ولا يكفرون. نعم. يقول هل من الأقوال في هل يرى الله في المحشر، ومن راجح في نعم الله يرى في موقف القيامة، يراه المؤمنون، يرى المؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة، هذا بالاتفاق في إجماع المسلمين، إجماع السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه في الجنة. أما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤية بقية أهل الموقف، هل يراه الكفرة أو لا يرونه، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله سبحانه يراه أهل الموقف كلهم، مؤمنهم وكافرهم في موقف القيامة، ثم يحتجب بعد ذلك عن الكفرة ولا يبقى يراه إلا المؤمنون. والقول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط، لما جاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين ومعهم المنافقون، فهم فيرونه ثم يسجدون له، ثم فإذا رفعوا رؤوسهم ثم فإذا أرادوا أن يسجدوا سجد المؤمنون، والمنافقون لا يستطيعون السجود، يكون ظهر واحد منهم طبقا واحدا، كما قال سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا الحديث ظاهر، الحديث هو الحديث صحيح ظاهرة في أن المنافقين يكونون مع المؤمنين، ثم بعد ذلك إذا ما مشى المؤمنون ومشى معهم المنافقون طفئ نور المنافقين وضرب بينهم وبين المؤمنين بسر له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هو الحديث صريح فيها. هذا القول هو الأرجح، لأنه الحديث ظاهرة بل صريحة في أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم، لكن لا يستفيد من هذه الرؤية لأنهم كانوا معهم في الدنيا تجري عليهم أحكام، المنافقون مع المسلمين في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام، يصلون مع المسلمين ويحجون معهم ويجاهدون معهم كما وتجري عليهم أحكام، إلا من أظهر نفاقا فإنه يقتل، كما كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المؤمنين، فكذلك في موقف القيامة يكون معهم ثم بعد ذلك يمكر بهم ويحال بينهم وبين المؤمنين ويضرب بينهم بسر له باب، نسأل الله السلامة والعافية. فالأقوال ثلاثة في موقف القيامة، قيل في موقف لا يراه إلا المؤمنون فقط، وقيل يراه جميع الكفرة ثم يحتجب عن الكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط. نعم. يقول السؤال الأخير، يقول لماذا ذكر الإمام رحمه الله الحائض ولم يذكر الجنوب؟ الحكم واحد، على كل حال أقول هذا اجتهاد منه، الحائض والجنوب المعنى واحد، الجنابة كأنها، لأن كل حدث أكبر، الحائض والجنابة الحكم واحد، ولأن في الغالب يعني الجنوب مدة لا تطول، وأما الحائض فإن مدتها تطول. نعم. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.